أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نحتسب عند الله جل وعلا ثلة من أبناء أمتنا ممن سقطوا برصاص الغدر والخيانة والحقد والكراهية في ولاية نورث كارولينا. رجل وامرأتان تم قتلهم بدم بارد في منزلهم بغير ذنب ولا جريرة إلا أن يقولوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إننا نبتهل إلى الله جل جلاله أن يرفع درجتهم في المهديين، أن يخلفهم في عقبهم في الغابرين، أن يغفر لنا ولهم أجمعين، أن يحسن عزاء أهليهم وذويهم، أن ينور لهم في قبورهم وأن يفسح لهم فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. إننا بكل نبضة في عروقنا وبكل خفقة في قلوبنا ندين هذه الجريمة الشنعاء، ثم نطالب بإعلانها جريمة من جرائم الكراهية والعنصرية، ثم نطالب بأن يوقع على من تولى كبرها القصاص العادل الذي تتفق على مثله الشرائع السماوية وسائر القوانين الوضعية. وإننا لنثمن في نفس الوقت تلك الجهود، ثم ننضم إلى الحشود الحاشدة التي خرجت لكي تعلن استنكارها لهذا الحدث البشع الأليم، سواء خرجت هذه الحشود من المسلمين أو من غير المسلمين. إننا نعلن يعني ونضم أصواتنا مع هذه الحشود الحاشدة التي خرجت تستنكر هذه الجريمة. نقدر كل من شارك في مؤازرة أسر الضحايا، في تقديم العزاء والمواساة لهم، في مطالبة الرأي العام بأن يقف ضد هذا الجنوح، في مطالبة المجتمع بكامله بوسائل إعلامه بحكومته بمؤسساته السياسية والمدنية أن تقف في وجه هذه الجرائم التي تمثل تهديدا للسلام الاجتماعي في هذا البلد، يعني ثم تمثل رسالة كراهية ينبغي أن يترفع عنها المنصفون والعقلاء فوق كل أرض وتحت كل سماء. إننا يعني إذ ندين هذه الجريمة وإذ نعلن إنكارنا لها، إنما نطالب أنفسنا وإخواننا بألا نستدرج إلى تصرفات طائشة غير مسؤولة، فإن تلك التصرفات إنما تعطي خصومنا الوسيلة والآلة التي يحاربوننا بها، يعني والتي يغرون بها مزيدا من العداوة والبغضاء، يعني والتي يسعرون بها نيران الحقد والكراهية مرة أخرى. إن فيما كفلته النظم والقوانين في هذا المجتمع من وسائل الإنكار السياسي والقانوني، يعني إن فيها لغنية تكفينا عن اللجوء إلى أي وسيلة غير مشروعة أو غير قانونية تعرض جالياتنا وتعرض أمتنا، تعرض سمعتها لأن تلاك على أفواه الناس، وتعطي الفرصة لأجهزة إعلام متنمرة ومتوثبة لكي تستثمر مثل هذه الحوادث لكي تسعر بها نيران العداوة والبغضاء. في الوقت نفسه رغم بشاعة هذا الواقع وشناعته، يعني فإننا لا نعتمد منطق التعميم الظالم، لا ينبغي أن يخرجنا هذا عن القصد والوسطية، يعني لا ينبغي أننا يعني نعمم تبعة هذه الجريمة على كل الناس في هذا البلد، لأن سوادهم الأعظم يعني في علاقتنا بهم، يعني إنما كانت يعني علاقة سلام وعلاقة مواساة وعلاقة مؤازرة. لقد رأينا من جمهورهم حسن الجوار، لقد رأينا من جمهورهم مشاركة إيجابية في السراء وفي الضراء، فلا ينبغي أن يحملنا هذا الموقف على التعميم الظالم، لا ينبغي أن يخرجنا عن القصد. يعني إن الله جل وعلا ضمن في كتابه كما ضمن في كتب من سبق من الأنبياء والمرسلين، ضمنها جميعا قاعدة للعدل الرباني: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إن ذاكرة تاريخنا لا تزال تختزن هذا المشهد، عندما أخذ الحجاج رجلا كان قد جنى رجل من عشيرته جناية، يعني فأخذته جنود الحجاج ثم ألغت اسمه من ديوان العطاء، يعني ثم تعرض لمحنة ولعقوبة، يعني ثم طلب لقاء الحجاج، نعم يعني فالتقى به فقال: أيها الأمير، أرعني سمعك واغضض عني بصرك واكفف عني غرابك، يقصد بهذا حد سيفه. نعم ثم قال: واستمع إلي فإن رأيت ما لا يروق لك فدونك والعقوبة. يعني فقال له: ماذا بك؟ يعني فقال: لقد جنى رجل من عشيرتي فأخذني رجالك، يعني ثم حرموني من العطاء، ثم عرضوني لهذه المحنة، ثم أوقفوني هذا الموقف وفي مثل هذا البلاء. فقال له الحجاج: هيهات هيهات، جانيك من يجني عليك، اللي ظلمك واللي أوقفك هذا الموقف قريبك الذي جنى هذه الجناية، نعم جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، نعم ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المسيء مقارف الذنب. يعني تستاهل، يعني ما دام قد قام بهذا رجل من عشيرتك فالقاعدة أن جاني كمن يجني عليك. يعني وكم في هذه الدنيا من مواقف أن المسيء المقترف للذنب ينجو ثم يؤخذ غيره بجريرته. فقال أصلح الله الأمير: لكني وجدت الله في القرآن يقول غير هذا. نعم فقال: وأين ذلك في كتاب الله؟ فقال: في كتاب الله في سورة يوسف قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعني فلما استمع الآية قال: علي بيزيد ابن أبي مسلم وهو نائبه أو قائد شرطته. فقال له: أسرك لهذا بالعطاء ثم ارفع عنه البلاء، يعني ثم أرسل في المدينة مناديا يقول: صدق الله وكذب الشاعر. دين لا يؤخذ من يعني أفواه الشعراء، دين يؤخذ من كتاب الله عز وجل، دين يؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الموت عبرة على كل حال. إن هذه الجريمة يعني قد أودت برجل وامرأتين في مقتبل أعمالهم، كانت لهم آمال عراض، كانت لهم طموحات في دنيا واسعة عريضة، يعني وكانوا أصحاب ديانة كذلك. نعم، ثم فاجأهم الموت وهم على غير ميعاد. نعم، هذه هي الدنيا نعيش فيها وغير نعيش فيها ونحن غافلون عن نهايتنا وغير مستبصرين لما يراد بنا. ثم يفاجئنا الموت ويباغتنا النذير، ثم نطوى من سجل الأحياء لنكتب في عداد الموتى، ثم ننزل حفرة ضيقة لا أنيس فيها ولا جليس، ثم إن هي إلا سنة من الدهر حتى تزلزل الأرض وترتعد السماء وتندك الجبال وتجلجل صيحة الحق، ذلك يوم الخروج. وعندئذ تقوم الساعة وتلفظ القبور من فيها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كم في ظلمة القبور من أناس عاشوا في الدنيا قبلنا وتمتعوا بخيراتها مثلنا، كانت عقولهم أكبر من عقولنا وأجسادهم أقوى من أجسادنا. كم فيها من فتية وفتيان وشيبة وشبان ورجال ونساء وكبار وصغار. فجاءهم الموت وهم على غير ميعاد، فأصبحوا تحت أطباق الثرى جثثا هامدة وأشلاء مبعثرة، ثم صاروا بمرور الأيام جلودا ممزقة وعظاما نخرة. فقل للمباهين بالدنيا وما فيها: إلى هنا تنتهي الدنيا وما فيها، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فمن أراد واعظا فالموت يكفيه. إننا نؤكد بمناسبة هذا الحدث أن وإن كنا جزءا من أمة الإسلام في باب الديانة، فإننا جزء من هذا المجتمع في باب المواطنة. ما دام عقد المواطنة لا يشتمل على تجريم للتدين ولا على مصادرة للحق في ممارسة الشعائر، يعني ما دام عقد المواطنة يكفل مساواة بين الجميع. إن المواطنة تنشئ لحمة اجتماعية بين المقيمين على أرض هذا الوطن، لتجعل حرمة الدماء والأموال والأعراض مشتركا عاما بين الجميع، ثم تجعل التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان مشتركا عاما بين الجميع. يعني إنها تنشئ حقوقا وواجبات متبادلة، يعني سواء أثبت هذا بالميلاد أم ثبت هذا بالتجنس، فإن من يعيشون على أرض واحدة في مجتمع واحد، يعني إن إقامتهم في مثل هذه الظروف إنما تنشئ بينهم هذه اللحمة الاجتماعية التي لا يجوز أن يتنكر عاقل أو منصف أو متدين لمبادئها، ولا يجوز أن يخون أمانتها، ولا أن يغدر بمواثيقها. إن الغدر قبيح في الملل كلها، وإذا كان يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، يرفع له عند إسته عند دبره، ثم يقال: هذه غدرة بني فلان. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إننا كما ذكرنا نعلن إدانتنا وإنكارنا لهذه الجريمة، يعني ثم ندعو أصحاب القرار في هذا البلد أن يعلنوها جريمة كراهية وجريمة عنصرية، ثم أن يستفرغوا أقصى وسعهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم